أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ما تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما Oh.

I'm وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وجاءوا على قلبي Oh, وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها وقالت لي تلك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ويكون الله العظيم.